السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا أخواتي وحبيباتي في الله في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. بإذن الله تعالى احنا هنبتدئ من الآية رقم 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. احنا لسه بنتكلم عن المنافقين وصفات المنافقين وأحوالهم. هنا في هذه الآيتين، في هاتين الآيتين، يتحدث الله عز وجل عن أحوالهم لما بيقابلوا المؤمنين هما في وسط الفئة المؤمنة، ولما بيختلوا بأنفسهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، طبعا قول باللسان لا يعني ينفعهم بشيء لأنه ليس في قلوبهم، مجرد قول باللسان. طيب هنا يعني الوضع ان هم لما بيجتمعوا باهل الايمان بيظهروا ليهم ان هم على نفس الطريقة، على نفس المنهج. احنا والله بنحب الاسلام قوي، اسلام دين جميل، احنا مؤمنين وموحدين بالله وبنحب كده يعني اهل الايمان، يا سلام شرع ربنا ده جميل خلاص. ودايما بنقول ان ده بيحدث لما بيكون في غلبة للإسلام ولأهله، فلابد ان هم يظهروا ده عشان هم جبناء خايفين على نفسهم، خايفين على أموالهم، فمن خوفهم بيظهروا ان هم ايه، احنا معاكم والله، احنا مؤمنين، احنا كويسين جدا، بنحب الإسلام والمسلمين. قول باللسان لا ينفع. طيب لما بيخلوا بقى الى شياطينهم، اذا خلوا الى شياطينهم، المقصود هنا بالشياطين مين؟ مش شيطان الجن، لا، المقصود بالشياطين هنا الرؤساء وكبرائهم في الشر، الناس الكبار بتوعهم بقى، رؤوس الكفر، الناس اللي بتوجه، يعني هما ده يدل على انهم ليهم اجتماع مع بعض. خلي بالكم، اهل النفاق بيجتمعوا مع بعض وبيتحدوا ضد الاسلام والمسلمين، فبالتالي لما بيقعدوا مع بعض بيقعدوا مع الناس اللي اعلى منهم في النفاق، الناس اللي اعلى منهم في الكفر، فبيطمنوهم بقى وهم قاعدين معاهم لوحدهم كده بعيد عن المؤمنين، لا احنا معاكم ما تخافوش، احنا بس قلنا كلام كده ايه، مجرد استهزاء بالمؤمنين. طبعا هنا الاستهزاء يكون ان هم بيظهر لهم شيء، ويعني بيظهر لهم ان هم معاهم وعلى طريقتهم، وفي داخلهم ان هم طبعا اعداء ليهم ولا يعني ينتمون للاسلام بشيء. فهنا الله عز وجل قال في حقهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. طبعا ده زي ما قلنا قبل كده في الآيات السابقة، ولما برضو هيأتي في الآيات القادمة، أن هذا جزاء من جنس العمل. هم بيستهزئوا بالمؤمنين ويظهروا لهم أنهم معهم وعلى منهجهم وأنهم ماشيين في نفس الطريق، وفاكرين بقى ان محدش هيعلم ما بداخلهم، ده ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلوبهم، فسبحانه وتعالى يستهزئ بهم. طب استهزاء الله عز وجل بهم كيف يكون؟ عايزين نفهم الجملة دي كويس جدا. فمن استهزائه بهم ان زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والحالة الخبيثة، حتى ظنوا انهم مع المؤمنين لما لم يسلط المؤمنين عليهم في الدنيا. ده بقى في الدنيا استهزاء ربنا بيهم في الدنيا، ان هم يعني ظنوا ان المؤمنين خلاص كده هم من المؤمنين بقى، وافتكروا انه محدش هيقدر يعني يفهم حقيقتهم، وان هم ضحكوا على اهل الايمان، وربنا زين لهم سوء اعمالهم، الشقاء اللي هم فيه، لان ده طريق شقاء، النفاق ده طريق شقاء في الدنيا والاخره، حزن وهم في الدنيا ونار وعذاب في الاخره. فربنا زين لهم هذا العمل السيء، وظنوا ان هم خلاص لما كده قالوا للمؤمنين احنا زيكم واحنا منكم، والمؤمنين كده كفوا ايديهم عنهم ولم يعني يمسوهم بسوء، كده افتكروا ان هم خلاص نجوا. لا طبعا، ده بقى يعني هذا من استهزاء الله عز وجل بهم، ان هم يظنوا هذا الظن ويوصلوا بتفكيرهم لهذه المرحله، ان طالما المؤمنين ما سلطوش علينا ما عملناش حاجه، خلاص احنا كده في امان، احنا كده كويسين جدا، احنا صح. ده استهزاء الله عز وجل بهم في الدنيا. اما يوم القيامه بقى، ان ربنا سبحانه وتعالى هيعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا. فاذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين. احنا عارفين ان يوم القيامة المؤمنين لهم نور يمشون به يكشف لهم الظلمات. ايه اللي بيحصل في هذا الموقف؟ المؤمنين ماشيين كده موكبهم منور كده وطريقهم منور، يجوا المنافقين ها معاهم ماشيين معاهم، فيظنوا يا سلام، ده احنا اهو زي ما كنا معاهم في الدنيا، الضوء بتاعهم والنور منور لنا الطريق، احنا كمان احنا ماشيين معاهم في الطريق. لكن ايه اللي بيحصل؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يفصل بينهم يوم القيامه، بعد ما يظن ان هم خلاص كده يعني هينتفعوا بنور الموحدين وهيمشوا معاهم زي ما كانوا ماشيين معاهم في الدنيا، يقولوا احنا مسلمين خلاص في الاخره هي يعني الموضوع هيمشي برضو. لا، ده يوم القيامه يوم الحساب والجزاء، ف يطفئ نورهم ويبقوا في ظلمة متحيرين. فما أعظم اليأس بعد الطمع، ما هو ده استهزاء ليه؟ هو طمع خلاص، ظن ان هو هينجو لان لقى نور ومشي فيه، اهو المجموعة الموحدة اللي احنا كنا معاهم في الدنيا ماشيين ومنورين ادينا معاهم، وبعدين فجأة خلاص انقطع هذا النور، خلاص ظلام تام. فتخيلوا بعد ما طمعوا في النجاة يأس شديد، وده من استهزاء الله عز وجل بهم. والآية عندنا ايه؟ ينادونهم ألم نكن معكم. طب بداية الآية ايه؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. مين يذكرنا بالآيات؟ المهم في باقي الآيات، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. ده بعد إيه؟ بعد ما يقول لهم انظرونا نقتبس من نوركم، هم ماشيين معاهم فالضوء بقى ابتدى، الإضاءة والنور ابتدى يروح. طيب معلش أنا انتبهت أهو، معلش هو كان فاصل فعلا، خلاص كده معايا. المهم يوم القيامة هيقولوا للمؤمنين إيه؟ انظرونا نقتبس من نوركم، وهيقال وينادى ارجعوا وراءكم، ينادى بهؤلاء المنافقين ارجعوا وراء وهتجدوا نور، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. لما يرجعوا عشان يشوفوا النور ده وماشيين في ظلمات بقى، خلاص نور المؤمنين راح عنهم، فضرب بينهم بسور له باب. خلاص يبقى ايه؟ يفصل الله عز وجل بين المؤمنين وبين المنافقين، يفصل الله عز وجل بين الإيمان وبين النفاق. انتهى، مفيش بقى خداعك وقل في الدنيا وعايشين في وسطنا وتجري عليكم الأحكام وربنا سبحانه وتعالى ليس بيغافل عنكم، بس خلاص انتهى هذا الأمر، لم يعد له مكان اليوم يوم حساب وجزاء يوم القيامة. فده من استهزاء الله عز وجل بهم يوم القيامة، ان هم يظنوا ان هم ينتفعوا بنور الموحدين في الآخرة، ولكن هيسلب هذا النور، ويعني هيفصل الله عز وجل بين المؤمنين والمنافقين بسور. ويعني هذا السور يعني من جهة المؤمنين رحمة ومن جهة المنافقين عذاب. فساعتها هيحصل هذا النداء اللي احنا شايفينه قدامنا، ينادونهم ألم نكن معكم، مش احنا كنا مع بعض في الدنيا، كنا بنصلي مع بعض ونصوم مع بعض وبنحج مع بعض ونعمل عمرة مع بعض، وها واحيانا كمان نخرج في الجهاد مع بعض، طبعا هم بيخرجوا في الجهاد عشان يزعزعوا صف المسلمين، مش كنا مع بعض في الدنيا ولابسين نقاب زي بعض ولابسين مش عارف ايه نفس الهيئة ونفس الطريق وماشيين رايحين جايين مع بعض؟ طب سايبيننا ليه؟ المؤمنين يرد عليهم ويقولوا ايه؟ بلى كنا مع بعض، ولكنكم ايه اللي حصل؟ فتنتم انفسكم. انتوا بقى اللي فتنتم انفسكم بهذا النفاق وتربصتم بالمؤمنين وارتبتم. حصل الريب والشك، فايه؟ فكان هذا هو الجزاء. طيب الله يستهزئ بهم، زي ما قلنا الاستهزاء بمعناه اللي وضحناه، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيزدهم في هذا الطغيان وهذا الفجور وهذا الكفر، هيزدهم، وده استدراج من الله عز وجل وجزاء على يعني ما فعلوه مع المؤمنين من الاستهزاء والمخادعة وكل ما فعلوه. فالجزاء هيكون ان ربنا سبحانه وتعالى هيتركهم ايه؟ يزدادوا فجور، يزدادوا كفر، ها؟ يعمهون يعني حائرون مترددون في حيرة وتردد دائم، هم يعني قلقون وحائرون. مش ممكن أبدا المنافق يعيش مرتاح في وسط صف المؤمنين أبدا، هو لابد أنه يبقى قلق، ويعني هو يظن أن هو لما يزداد فجور وكفر وخداع للمؤمنين أنه هو كده خلاص بمنأى عن العقوبة، وأنه هو كده تمام. زي ما قلنا إيه؟ يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لا، هم يعني الله عز وجل لن يترك هذا الأمر، ولكن سيجازيهم على استهزائهم باستهزاء في الدنيا والآخرة. طيب الفوائد عندنا، أول فائدة ذل المنافق. فالمنافق ذليل لأنه خائن. تعطي الإنسان الخائن هو إيه؟ في ذلة كده، تحس إن هو عليه ذلة، يقول لك أنت عليك ذلة. لما نشوف شخص كده يعني مش واثق في نفسه ودايما مش مستريح ودايما مرتبك، لانه خائن، لانه منافق، فدائما ذليل. فهم اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا خوفا من المؤمنين. الكلام ده يكون ايه؟ عشان هم خايفين من المؤمنين. اظهار الايمان ده هيكون بسبب خوفهم من الجماعه المؤمنه اللي هم عايشين معاها. طيب واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم. لما يروحوا بقى لرؤسائهم وأسيادهم الكفار اللي هم بيأمروهم بالكفر وبيأمروهم بالنفاق وبيحرضوهم مؤمنين، يقولهم ده احنا معاكم ما تخافوش. خايفين منهم برضو، خايفين من أوليائهم اللي هم أعداء الله عز وجل. خلاص، فأذلاء عند هؤلاء وهؤلاء، لأن كون الإنسان يتخذ من دينه تقية فهذا دليل على ذله. انا هنا بقول انا مؤمن عشان خايف من المؤمنين، فدي تقيه. وبعدين او تقيه اروح عند الكفار اقول لا ده انا معاكم يا جماعه ما تقلقوش انا على العهد، انا خايف برضو على نفسه عشان يتقي شرهم. طبعا ده اكبر ذل، هذا نوع من النفاق، لانه تستر بما يظن انه خير وهو شر. طيب كلام مهم جدا بقى، الاستهزاء هنا في الايه على حقيقته، عشان ما حدش يقول لك ايه ما تقوليش الله يستهزئ بهم، ربنا يستهزئ ازاي؟ ما ينفعش نقول على ربنا يستهزئ. لا، الايه كما هي تؤخذ، يؤخذ هذا اللفظ استهزاء على حقيقته دون تاويل. ليه؟ لان استهزاء الله بهؤلاء المستهزئين اللي هم بيستهزئوا بالموحدين وبيخدعوهم، استهزاء ربنا بهم دال على كماله، ده من كمال ربنا سبحانه وتعالى وكمال قوته وعدم عجزه عن مقابلتهم. سبحانه وتعالى قادر أن يقابلهم وأن يجازيهم من جنس عملهم. يبقى هي الاستهزاء في حق الله في هذا المقام صفة كمال في مقابل المستهزئين. وفي عندنا هنا أكثر من مثال يوضح لنا هذا المعنى، في قوله تعالى في سورة الطق إنهم يكيدون كيدا. ربنا رد وقال إيه سبحانه وتعالى؟ وأكيد كيدا. يقابل هذا الكيد بكيد أقوى منه. سبحانه وتعالى لا يعجز عن ذلك ولكنه قادر، دي صفة كمال في حق الله، أي أعظم منه كيدا. خلاص، فالاستهزاء من الله تعالى حق على حقيقته زي ما قلنا، ولا يجوز أن يفسر بغير ظاهره. فتفسيره بغير ظاهره محرم. ليه؟ لأن لما يكون عندي آية على ظاهرها لابد أن أخذها كما هي، إلا لو كان عندي دليل صحيح يصرفها عن هذا الظاهر. لو أنا قلت تفسير تاني وأولت الآيات بلا دليل، ده حرام، هذا يحرم، هذا القول على الله بغير علم والقول على الله بغير علم حرام. طبعا الآية واضحة في المحرمات في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل قول على الله بلا علم في شرعه أو في فعله أو في وصفه غير جائز، بل نحن نؤمن بأن الله جل وعلا يستهزئ بالمنافقين استهزاء حقيقيا. لكن وده بقى الفرق، هو فعلا استهزاء حقيقي، ولكن ايه، ليس كاستهزائنا، بل اعظم من استهزائنا واكبر، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ودي القاعدة اللي معانا على طول في اي كلام عن ذات الله او عن صفاته او عن افعاله. القاعدة الاساسية يا بنات في هذا الامر والترسوف العقيدة، او ده لابد معانا في كل يعني علم من العلوم المتعلق بالله عز وجل: ليس كمثله شيء. فتجد هنا في الآيات وفي الآيات التي سبقتها يعني يخادعون الله وخادعهم، أيضا هنا الآية اللي هي الله يستهزئ بهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. يبقى ده من الله عز وجل صفة كمال، لأنه يقابل فعل هؤلاء. والقاعدة بقى الأساسية: ليس كمثله شيء. طيب الفائدة الثانية: أن الله سبحانه وتعالى قد يملي للظالم حتى يستمر في طغيانه. يعني ممكن يكون واحد ظالم وربنا سبحانه وتعالى يملي له، يعني يمهله يفضل موجود ويفضل ظالم ويفضل يظلم في الناس عشان يزداد طغيان. استدراج من الله عز وجل، لا مش خير ولا نعمة ولا فضل، لا. عشان كده هنا بيقول لك احنا نستفيد من الفائدة دي فائدة اخرى مهمة جدا، وهي تحذير الانسان الطاغي ان يغتر بنعم الله عز وجل. فهذه نعم قد تكون استدراجا من الله. مش عمر ما كانت النعمة ابدا رضا من الله. يعني مثلا لو شخص ظالم ربنا مكله في الارض وازداد تمكين، خلاص، وبعدين يعني بيقضي على اعدائه وماشي تمام قوي في اللي هو عايزه، مش معنى كده ان ربنا راضي عنه، مش معنى كده ان هو على حق. طب الناس اللي هم المظلومين، اللي ظلمهم، اللي يعني شتتهم، اللي قتلهم، اللي هتك اعراضهم، بيدعوا عليه وربنا لا يستجيب؟ لسه الاستجابة مؤجلة. مش معنى كده ان الظالم ده على حق وان المظلومين دول انتوا بقى عرفتوا بقى ان انتوا غلط او ربنا ما استجابش ليكوا. لا طبعا، ده جهل، جهل بدين الله وبشرع الله وبسنن الله في كونه. لكن امهال الله للظالم ان هو يزداد نعم ويزداد تمكين، ده استدراج الله عز وجل في اي شخص على معصية. بقى بشكل عام اي شخص بيعصي ربنا سبحانه وتعالى بيجد ان الدنيا ماشيه معاه تمام كده وكل حاجه حلوه ورزق زياده وخير واولاد وعيشه تمام، يعني ان هذا استدراج من الله عز وجل. وايه، ما يغترش بنعم الله، لا ده ينتبه، ده كده اخطر بكثير من الشخص اللي بيصاب ويبتلى عشان ينتبه لما هو فيه. لكن ده ايه، هيستمر في الطغيان وهيزداد يعني معصيه وهيزداد ظلم. طيب فالله سبحانه وتعالى يملي كما قال تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون ولو شاء لأخذهم، ولكنه سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. طيب هنا بقى، فإن قال قائل: كيف يعرف الفرق بين النعم التي يجازى بها العبد والنعم التي يستدرج بها العبد؟ كتير قوي بيسألون السؤال ده، يقولك إزاي أنا أعرف ان النعم دي خير وفضل من ربنا او استدراج من ربنا؟ طب انا معرفش، او ازاي اعرف ان ده ابتلاء وده بلاء، ده يعني خير وهيرفع درجاتي ويكفر سيئاتي، وده بلاء يسلط عليا وعذاب مفيش فيه خير ليا. حال الشخص نفسه هو اللي بيعرف منه هذا الامر، وهو ده المقياس الاساسي. ازاي بقى؟ فالجواب ان الانسان اذا كان مستقيما على شرع الله فالنعم من باب الجزاء. والله لو شايف فيه نعم كده وخير ورزق وسعة وهو إنسان مستقيم على دين ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده باب إيه؟ جزاء وخير، حياة طيبة، ربنا أراد له حياة طيبة فأحيينه حياة طيبة في الدنيا والآخرة. طيب وإذا كان مقيما على معصية الله مع توالي النعم فهو استدراج. هي دي بقى، هنا تكمن الخطورة. شخص عاصي غافل بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، والنعم عمالة تتوالى عليه، خيرات وصحة وجمال وبيوت وقصور وسيارات وطائرات وسفريات، كل الأمور دي، وهو عاصي وظالم وفاسق، وده استدراج من الله عز وجل. طيب، ثالث فائدة عندنا أن صاحب الطغيان يعميه هواه وطغيانه عن معرفة الحق وقبوله. الهوى بقى والطغيان والغفلة بيعمه عمى، وده عمى البصيرة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ويمدهم في طغيان يعمهون. الآية اللي معانا بعد كده آية 16، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هنا مثال جميل جدا، أو ضرب المثال بطريقة جميلة جدا. أي شخص بيحب يشتري حاجة بيبقى عن رغبة فيها، هو راغب فيها أو عن رغبة فيها، الحاجة دي جميلة بالنسبة له فعايز يشتريها، فبيبذل الثمن عشان ياخد السلعة. فهنا وضح هنا إن هؤلاء المنافقين ربنا وصفهم بالصفات دي رغبوا في الضلالة، زي بالضبط رغبة المشتري في السلعة، وبالتالي من رغبته هيبذل فيها الأثمان النفيسة، يدفع أي حاجة وعايزها. فهنا جعل الضلالة اللي هي غاية الشر كالسلعة، هي دي السلعة المطلوبة المرغوبة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح والخير بمنزلة الثمن عندهم. هو ده الثمن، يلا هبيع أنا الهدى، مش عايز هدى بس اديني ضلال. سبحان الله، تجد يعني الناس اللي هم أهل الفسق والفجور كده يرفضوا الهداية. لا لا يا عم، خليكم انتوا الدين، يا بتوع الدين خليكم بقى انتوا كده مدروشين وبتوع الدين بقى، وتقولوا لنا نلبس ونعمل ونسوي وحرام وحلال وغلط وربا وزنا حلال وحرام والكلام ده، لا خليكم انتوا الدين، وخلينا احنا نعيش بقى، نعيش براحتنا، عايزين كده ايه، محدش يقيدنا. انت بتبيع ايه؟ بتبيع الهدايه؟ مش عايز الهدايه؟ وبتشتري ايه بقى؟ رغبتك الكامله في ايه؟ في الضلاله، في الغوايه، خساره. يعني هذه تجارة خاسرة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فما ربحت تجارتهم. يبقى بئس التجارة وبئست الصفقة صفقتهم. وبعدين بيقول واذا كان من بذل دينارا في مقابلة درهم خاسر. طبعا معروف ان الدينار اعلى قيمة من الدرهم، فقالك لو حد اداكي دينار عشان ياخد منك درهم ده انسان خاسر. طبعا في حد بيعمل كده؟ تخيلوا بقى، فكيف بمن بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ لا ده هو اداكي جوهرة ثمينة جدا لا تقدر، يعني مثلا ممكن مليارات، قال لك هاتي درهم مش إشكال، هاتي درهم وأنا خدي جوهرة أنت. هو ده بالظبط، هو ده بالظبط سبحان الله. فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة واختار الشقاء على السعادة ورغب في سافل الأمور، الأمور المحطة اللي هي في أسفل سافلين عن عاليها، ساب الحاجة اللي فيها الخير العلو فوق، يعنو بنفسه وبقلبه وبخلقه وبروحه، ترك كل هذه الأمور وينزل إيه؟ لسوافل الأمور. طبعا هذه تجارة غير رابحة، بل خسر فيها أعظم خسارة. والله عز وجل يقول قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هنا وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم، وأنهم لم يحصل لهم من الهدايا شيء، فهذه أوصافهم القبيحة. يعني هم مش ممكن هيهتدوا طول ما هذا هو طريقهم وهذا هو منهجهم، باعوا الهداية واختاروا الضلالة، فمن أين أتي لهم هداية؟ طيب عندنا هنا في الفوائد، هناخد الفائدة رقم 5، بس ينتبهوا معايا ارفعوا الصفحة للبنات. الفائدة رقم 5 على الآية دي أن المدار في الربح والخسران على اتباع الهدى. يعني الأساس اللي عليه الربح والخسارة هو اتباع الهدى، بمعنى اللي بيتبع الهدى ده الشخص الرابح الفائز. فاكرين ايه؟ واولئك هم المفلحون. هو ده الفائز الفالح الناجح في الدنيا والاخره. ومن خالفه اللي هيخالف الهداية بقى ايه؟ هو الشخص الخاسر. عندنا سورة العصر الله عز وجل يقول فيها: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. يبقى الأصل إن الإنسان خسران إلا لو هو مؤمن. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هم دول الناس الصالحين الرابحين، لكن غيرهم هو الخسران. أيضا الآية اللي جاية أو الآية اللي جاية اللي هي في سورة الصف جميلة جدا في هذا المعنى، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. شوفي، هي تجارة، سبحان الله، تجارة مع الله عز وجل فيها ربح وخسارة. طب إيه التجارة دي اللي هتنجي الإنسان من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هي دي التجارة الرابحة اللي الإنسان هيربح فيها في الدنيا والآخرة. طيب بعد كده بقى ندخل على الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضرب فيها الأمثال لهؤلاء المنافقين حتى يتضح لنا مسلكهم ونفهم أحوالهم فهما يعني واضحا جليا، لأن ضرب الأمثال من أكثر الأشياء اللي بيستعان بها على إيضاح المعنى. فهنا سبحانه وتعالى يضرب الأمثال، وطبعا القرآن مع بلاغته ويعني جميل لفظه هتستمتعي جدا جدا لما تقرأي الآيات وتفهمي معناها، وتجدي أن المثل هنا ضرب بطريقة رائعة، كيف لا، وهو قول الله عز وجل: أصدق ومن أصدق من الله قيل، سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول عن هؤلاء المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أعوذ بالله، سبحان الله العظيم. يعني حتى قبل ما نقول تفسير الآيات تحس إنه إيه ده؟ إيه الحال السيء ده؟ حاجة سيئة جدا، يعني حاجة بشعة، سبحان الله العظيم. ده أول مثل هنا عندنا في الآيات. قبل نقرأ بقية الآيات خلينا كده نركز إيه في هذا المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربوا لهؤلاء المنافقين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني شخص في ظلمة شديدة ومحتاج جدا للنار عشان يستنير بها وينور بها ايه ما حولهم، مش شايف. طبعا ابتخيلي لما النور بيقطع كده علينا شوية، لما بنقعد شوية في ظلام، قد ايه الواحد بيبقى مغموم ومخنوق ومتضايق، مش شايف اللي حواليه، لو ما عندوش اي سبيل للإضاءة تبقى حالته صعبة جدا، هو مش عارف اصلا. تخيلي بقى لو هو كمان، يعني مش انت في بيتك، لأ انت طيب نرجع تاني نقول المثل ده زي ما قلنا، حد في مكان ظلمة شديدة، مش هنقول بقى بيته، هنقول هو في مكان لا يعرفه، والدنيا مظلمة، ظلام شديد جدا، دامس، مش شايف اي حاجة، فلقى ناس معاه نار، فايه اراد ان يستوقد من غيره النار. طلب منهم ايه؟ إضاءة، نور، نار، يولع منهم نار عشان إيه؟ يضيء ما حوله، يشوف هو اللي حواليه. خلاص، لأن هنا عندنا الآية إيه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني النار دي مش معاه، مش معدة عنده، ما عندوش أدوات النار دي، لكن هو أخذها من حد غيره، خلاص استوقد من غيره هذه النار، خلاص أضاءت النار حوله وشاف فعلا وأبصر ويعني نظر إلى المكان الذي هو فيه واطمأن بقى للمخاوف اللي حواليه وخلاص أمنها معه، طالما أنت شايف خلاص عارف اللي حواليك ده مش قلقان. طيب وهو في الحال دي خلاص انبسط بقى وشايف الدنيا نورت وتمام كده وانتفع بالنار دي، وافتكر بقى أنه خلاص كده يعني قادر على النار ومعاه نار والدنيا نورت. فبينما كذلك إذ ذهب الله بنوره، خلي بالك الآية هنا إيه؟ ذهب الله بنوره، النور هو اللي هيذهب، الإضاءة ذهب عنه النور وذهب معه السرور، هو فرحان وكان مطمئن بقى الدنيا نورت حواليه، لا خلاص مفيش نور، في ظلام، فطبعا رجع القلق ورجع الخوف. اللي هيبقى له في هذا الظلام النار المحرقة والدخان، يعني الضرر اللي هيأتي من هذه النار، لكن الإضاءة النفع اللي في النار اللي انتفع هو بيه شوية ذهب عنه بعد ما نورت. بعد ما نورت ظلمت تاني، فخاف تاني وإيه تاني، وفضل في نار موجودة بس مش مفيش إضاءة، في دخان، الأذى كله موجود. فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق. لو أنتم معايا في الملزمة ديها جملة هنتركها كده لأن هي متعلقة بالمثل اللي بعده، وندخل على طول في فكيف يكون حال هذا الموصوف، اللي هو حالته دي اللي احنا بنوصف حاله ده، هيبقى حاله عامل ازاي بعد ما حدث له. فكذلك هؤلاء المنافقون، ازاي بقى ازاي نطبق هذا المثل على المنافقين؟ نشوف كده مع بعض. استوقدوا نار الايمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم. يعني ما كانش في ايمان عندهم، هم ايه مشوا كده ايه ورا المؤمنين كده جنبهم عشان ايه يعني الدنيا تنور لهم شوية كده ينتفعوا بهذا. فانتفعوا فعلا، انتفعوا بها، وحقنت بذلك دماؤهم وسلمت اموالهم وحصل لهم نوع من الامن في الدنيا. فبينما هم على ذلك، هم خلاص بقى اطمأنوا، قالوا بس الدنيا ماشية معانا تمام، ادينا عايشين في وسطهم، حد يقدر يكلمنا، الله لكل اللي يجي يمد ايده يقول له الله لا اله الا الله، يا اخي انا مؤمن موحد بالله، تقدر تكلمني؟ خلاص مش هيقدر يعمل له حاجه. فيقول لك انا عايش كويس جدا وامن، يلا في وسطهم مفيش مشكله. طيب وبعدين بقى؟ فبينما هم على ذلك اذ هجم عليهم الموت. خلاص جه الموت، انتهى بقى الخداع وانتهى والاستهزاء والكذب وكل ده انتهى. ايه اللي هيحصل؟ الموت هيعمل ايه؟ سلبهم الانتفاع بذلك النور، خلاص راح النور ده عنه، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي على خلاف أنواعها بعد ظلمة النار. وبعد ذلك ظلمة النار بقى جهنم وبئس المصير. يبقى إيه؟ وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، خلاص ما يعني انتهى كل شيء، خلص الموضوع، خلص التمثيل اللي كنتوا تمثلوه، النفاق والخداع، خلص، جه موت، خلاص حق بقى، ما فيش شيء كلام تاني خالص. تركهم في ظلمات لا يبصرون. الانتفاع بنور المؤمنين انتهى، هيبقى لهم ظلمات، ظلمة قبر، ظلمة كفر، ظلمة نفاق، ظلمة معاصي، وبعد ذلك ظلمة جهنم وبئس المصير. لذلك الله عز وجل قال عنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. حسي وصف سبحان الله، يعني لأناس يعني أشر خلق الله، صم عن سماع الخير، ما بيسمعوش خير، ما بيسمعوش حق، يبقى سامع يقول لك أنا مش سامع، تقول إيه؟ ولا تقول كل من هنا اسمع من هنا خرجه من الناحية التانية، ولا فارق معي، تكلم زي ما تتكلم. صم بكم يعني عن النطق به، ما بينطقش بالحق ابدا، لا ولا يعترف به ولا يقر به، يرفض ذلك، يأبى ذلك. عمي العمى، العمى عن رؤيه الحق، يبقى الحق قدامه واضح جدا، ورغم ذلك يجادل ويعاند، مش عايز ابدا يقول ان هو شايف الحق، لا يقول لك لا لا لا انتوا اللي غلط، انتوا اللي مش عارف ايه. طب ما انت شايف اهو مين الظالم ومين المظلوم، شايف الحق وشايف الباطل، شايف الهدى وشايف الضلاله، شايف الباطل أدى بأهله إلى أي طريق من انحدار إلى انحدار، ورغم ذلك أنت مصر على الباطل، قول لا، كأنك مش شايف، كأنك أعمى. فهم لا يرجعون، ده حالهم بقى. ليه بقى مش هيرجعوا اللي هم فيه؟ لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه. ونحط تحت دي أكتر من خط، هي ده هو ده الأمر يعني اللي بد أن ننتبه له. تركوا الحق بعد ما عرفوه، هم عارفوا الحق كويس جدا، ما تفتكروش مش عارفين، لا، ربنا سبحانه وتعالى بين لهم الامور، ولكن هم اللي ايه اثروا الضلاله على الهدايه واثروا الباطل على الحق، هم اللي اختاروا هذا الطريق، فعشان كده لا يرجعون اليه. بخلاف ده عكس ايه بقى؟ من ترك الحق عن جهل وضلال، واحد جاهل ضل مش فاهم مش عارف، فانه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم. ده ممكن يرجع، ممكن يتوب، ممكن يجي نعلمه يفهم، لكن اللي عارف كويس قوي ويعني يضل على علم فهذا لا يرجع عن طريق الضلالة إلا أن يأذن الله عز وجل. طيب نكمل بقى الآيات. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. طيب ده مثل تاني لنوع تاني من المنافقين. والعلماء بيقولوا عن المثل الأول المثل الناري، وعن المثل اللي احنا نتكلم فيه ده المثل المائي. لأن الأول مثل بيكلم عن إيه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، شخص ما عندوش أي إيمان في قلبه ولا أي بصيص من ضوء، ولكن هو خد ضوء من غيره او يعني اداله كده في ضوء غيره، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اذهب عنه هذا. اما هذا المثل فهو مثل المائي، لانه هنا بيتكلم عن كصيب من السماء، والصيب اللي هو المطر الشديد. فهنا بيقول ان المنافق ده عامل زي ايه؟ او كصاحب صيب من السماء، واحد بينزل عليه مطر شديد من السماء ينزل بكثرة، ومع المطر ده في ظلمات، يعني المطر ده بالليل ظلمة ليل ظلمة سحاب، ظلمات المطر نفسه، المطر نفسه لما بينزل بكثرة مش شايفة، فيه ظلمات ورعد. مع المطر والظلمات رعد، والرعد احنا عارفين هو ايه؟ الصوت اللي بيسمع من السحاب لما الملك يضرب السحاب ويسوقه، وده يعني تفسير صوت الرعد كما جاء في الحديث الصحيح، ملك يضرب السحاب ويسوقه سوقا فبيحدث هذا الصوت، صوت شديد جدا كلنا بنخاف منه، حتى أطفالنا بيخافوا منه. وبرق معاهم كمان، برق البرق احنا عارفين هو ايه؟ الإضاءة الايه او الضوء اللامع اللي بيظهر مع صوت الرعد أثناء المطر الشديد. طيب يبقى ده واحد في مطر بينزل بشدة عليه في وقت فيه ظلمة ظلم محيطة به، ليل وسحاب ومطر، وفي صوت رعد شديد حواليه وضوء البرق الخاطف اللي بيلمع ويختفي سريعا. ضوء البرق ده بقى كلما أضاء لهم هذا البرق في الظلمات اللي هم فيها مشوا فيه، يمشوا هم مش شايفين حاجة خالص، فالبرق ينور كده فيقوموا ايه الضوء، طبعا عارفين هو بيبقى خاطف سبحان الله ما بيستغرقش ثواني، يمشوا خطوتين طب خلاص زال هذا الضوء يقفوا تاني مش عارفين يمشوا مترددين متحيرين، وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا. فده حال المنافقين إذا سمعوا القرآن وهو كالصيب اللي فيه المطر الماء الشديد الخير ينزل بكثرة ويأتي بكثرة، سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، الوعيد اللي هو زي صوت الرعد الشديد، الوعد هو كالضوء اللي هو البرق، ضوء البرق الخاطف ده. طيب في الحال ده أما بيسمعوا القرآن بكل ما فيه من الوعد والوعيد والأوامر والنواهي بيعملوا إيه؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيذكر في الآيات، جعلوا أصابعهم في آذانهم يعني إيه؟ سدوا ودنهم مش عايزين يسمعوا، وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده، تركوا كل ده، لم يستجيبوا ولا الأمر ولا النهي، ولم يستمعوا لا وعد ولا وعيد ولم يؤثر فيه. ليه؟ فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده. هم خايفين قوي من آيات العذاب برضو، دي خايفاهم يعني عاملينهم شعور بالقلق والخوف، ها، وفي نفس الوقت الجزاء وجزاء المؤمنين ده مزعجهم مضايقهم، يعني مش عايزين إيمان، هم عايزين فساد وعايزين فجور. فلما آيات القرآن تنزل بهذا بالوعد والوعيد، لا هم مش مستريحين، هم خايفين ومنزعجين من هذا ومن ذاك. خلاص فبالتالي يعرضون عنها غاية ما يمكنهم إعراض تام، ويكرهونها كره لآيات الله، كره لشرع الله، كره لدين ربنا سبحانه وتعالى، يكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي هو الشخص اللي بيصيب المطر، يعني نزل عليه المطر، الذي يسمع الرعد ويجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت، وخايف ان تنزل عليه صاعقة في المطر الشديد ده والظلمات الشديدة ورعد وبرق، خايف ان هو يموت. طيب فهذا تمكن له السلامة، يعني ممكن ان شخص ده يسلم، لكن المنافقون بقى ان لهم السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه. ما يروح من ربنا سبحانه وتعالى فين؟ هل هيعجزوا الله عز وجل؟ هل ممكن يهربوا من ربنا سبحانه وتعالى؟ فأين تهربون أو فأين تفرون؟ ففروا إلى الله، لا مفر ولا ملجأ من الله سبحانه وتعالى إلا إليه. ربنا محيط بعباده كلهم، لا يستطيع أحد أن فهؤلاء المنافقين يعني بعيدين تماما عن السلامة، لأن ربنا سبحانه وتعالى محيط بهم، قادر عليهم، لا يعجزونه سبحانه وتعالى، يعلم ما يفعلون ويحيط بهم قدرة وعلما. ومش بس كده، يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء، أعمالهم تكتب وسيحاسب عليها تمام الحساب وتمام الجزاء. ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي، ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بذلك، قال صم بكم عم، ومسدود عليهم طرق الإيمان، خلاص كل الطرق اتسدت، يعني ولا سمع ولا نظر ولا كلام فيش. قال تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. هنا بقى على الحقيقة الحواس نفسها، لو شاء الله عز وجل أن يذهب بأسماعهم وأبصارهم بالحواس دي سيذهب بها سبحانه وتعالى، يبقى ده فيه تحذير لهم وتخويف بالعقوبة الدنيوية. انت ممكن في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يسلبك نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الكلام، ليه؟ العقوبة الدنيوية دي عشان ايه؟ تحذير لهؤلاء، يمكن يرتدعوا، يمكن يخافوا، يمكن يبتعدوا عن هذا الشر وعن هذا النفاق. ثم يختم الله عز وجل الآية بقوله إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وده من تمام يعني قدرة الله سبحانه وتعالى أنه محيط بهؤلاء، لا يعجزه شيء. ومن قدرته أيضا أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض، قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. طيب الفوائد عندنا، ناخد الفايدة رقم 2. طيب الفايدة معنا رقم 2 أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور، يعني قلوبهم مظلمة. وده المثل الأول اللي هو إيه؟ الشخص الكافر اللي دخل في الإسلام نفاقا، هو كافر من الأصل وداخل في الإسلام نفاق، ما فيش قلبه نور، لقوله تعالى كمثل الذي استوقد نارا، ما فيش، هو بيحاول يشوفها مع حد غيره يستضيء بها ينتفع بيها، لكن هو جواه ما فيش أصلا نور ولا خير. فهؤلاء المنافقون يستطعمون الهدى والعلم والنور، هو شايفين الهدى حواليهم والعلم والنور، حس بطعم الهداية لأن هي حواليه أصلا، فإذا وصل إلى قلوبهم هيصل هو حواليهم، هي دي عيشتهم، ده كانوا عايشين في مجتمع الصحابة وفي أي مجتمع مؤمن بقى بعد كده. فمجرد ما يصل إلى قلوبهم، فبمجرد ما يصل إليه يتضاءل، النور ده يتضاءل ويزول، خلاص انتهى. ليه؟ لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمؤمنين من حيث النسب، يعني ممكن يكونوا يعني مؤمن وأخوه منافق، أعمام، أخوال، أقارب، أي حاجة، يعني هو قريب لي جدا ومن أهله، وممكن يجلس معاه مع المؤمن ده ويتكلم معاه فعلا، والمؤمن يدعوه فينقضح في قلبي هذا الإيمان، ولكن سرعان ما يزول، مفيش فرصة أصلا إن إيه يستقر الإيمان في القلب، يعني مجرد إضاءة كده سريعة خلاص هو شاف الحق، ده حق وعرفه، لكن هو إيه لا يتبعه، فسرعان ما يزول عنه هذا النور. تالت فائدة عندنا أن الإيمان نور له تأثير حتى في قلب المنافق. ليه؟ لأن ربنا قال فلما أضاءت ما حوله، الإيمان أضاء بعض الشيء في قلوبهم، ولكن لما لم يكن على أسس لم يستقر. حصل شيء من الإضاءة، شاف الحق، عرفه، ولكن إيه؟ مفيش أسس، القلب ده مريض، زي ما قلنا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، في ريب، في شك، فما استقرش هذا الإيمان. ولهذا الله عز وجل يقول في سورة المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. يبقى إذن من هنا نستخلص أن المنافقين أنواع، منهم من يدخل في الإسلام نفاقا، يعني هو كافر ولم يؤمن ولا لأي لحظة، ومنهم من يؤمن ثم يكفر وينافق، يعني هو كان مؤمن، زي ما بنشوف أمثلة كثيرة جدا، فلان اللي كان محفظ قرآن مش عارف ايه، واخد اجازات وبيحفظ ومطلع من تحت ايده ناس، وبعدين فجأة الراجل ده بعد ما كل الناس كانت بتشكر فيه ابتدى ايه يبعد عن الطريق شيئا فشيئا، ده بعد كده انقلب بقى عدو للإسلام والمسلمين، ما تشوفوش الا في الكنائس، رايح بقى في الأعياد بتاعهم يهنيهم فرحان بيهم، يتكلم عن التطرف وعن الإرهاب وعن وإن إحنا لازم نتعايش ونحب المسيحيين يحبوا المسلمين، ما يقولش النصارى طبعا، وإحنا لنا رب واحد وكل واحد لينا نبي بس إحنا أخوات. ده أنت كنت يعني من الناس اللي هي عالم كده في القرآن، وليك دعوة وليك ناس، سبحان الله العظيم. الأمور انقلبت ليه وتغيرت؟ ليه بقى الأمر بقى نفاق؟ ليه تركنا الإيمان ويعني انحدر هذا الأمر؟ طبعا فتنة المال وفتنة الجاه وفتنة الرئاسة وفتن كثيرة تسبب في ذلك، نسأل الله السلامة. ولكن عشان بس نبقى عارفين إن ممكن إنسان يبقى مؤمن وينافق بعد ذلك، ولو فهمنا وعرفنا يعني أنواع النفاق والمنافقين نقدر نفهم قوي الأمثلة التي ذكرت هنا في ضرب المثل للمنافقين في هذه الآيات. الفائدة اللي معانا بعد كده رقم 7، أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل أن يمتعه بسمعه وبصره، بقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. يعني الإنسان يدعو دائما الله عز وجل إن هو إن ربنا سبحانه وتعالى يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا، وده في دعاء لنبي صلى الله عليه وسلم، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، لأن ده من النعم العظيمة. نسأل الله أن يحفظ علينا هذه النعم وأن يعافي كل مبتلى، فدائما ندعو بهذا الدعاء. بعد كده الله عز وجل يخاطب جميع الناس بهذا النداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا نداء وأمر عام لكل الناس بأي شيء بعبادة الله عز وجل. الأمر هنا عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره، يشمل كل هذه الأمور. فأمرهم تعالى بما خلقهم لهم، لأن ربنا خلق الخلق لإيه؟ الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى هنا إيه الغاية اللي خلق من أجلها الخلق؟ عبادة الله عز وجل. فهنا نداء لكل الناس إن هم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى ليحققوا الغاية التي من أجلها خلقوا. ثم استدل على وجوب عبادته وحده. طب لماذا يجب أن يعبد الله؟ اعبدوا ربكم لي الذي خلقكم، يعني أوجدكم من عدم، أنتوا كنتوا ولا شيء أصلا، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي أوجدكم من العدم، فكيف لا تعبدونه وكيف تشركون به غيره؟ استدل على ذلك بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بنعمه أو بالنعم الظاهرة والباطنة. هيبتدي بقى يعدد النعم التي أنعمها الله عز وجل على خلقه لكي ينتبهوا لهذه النعم ويعبدوا الله عز وجل ويوقنوا أنه وحده مستحق بالعبادة. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني إيه جعل لكم الأرض فراشا؟ ممهدة موطأة، يقدروا يعيشوا عليها، يمشوا فيها، يبنوا البيوت ويستقروا. فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية، يقدروا يزرعوا في أراضيها ويحرثوها ويتحركوا من مكان إلى مكان، اللي هو السلوك من محل إلى محل، وغير ذلك من أنواع الانتفاع. كل ده من نعم الله عز وجل على عبيده، ولولا أن الله مهد الأرض وفرشها لعباده ما استطعنا أن نعيش عليها. وجعل السماء بناء، اللي هو السماء بناء، السماء بناء، وكأن يعني الأرض هي الأساس والسماء هي السقف، سقف هذه الأرض. السماء بقى سبحانه وتعالى جعلها بناء محكم وفيها كثير من المنافع من ضروريات الحياة زي الشمس والقمر والنجوم، وأنزل من السماء ماء، ينزل من السماء دي بقى إيه؟ المطر، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هو ده أساس الحياة في الكون. يبقى السماء هنا المقصود بيقول لك السماء هو كل ما على فوقك فهو سماء. عشان كده المفسرون قالوا إيه؟ المراد بإيه؟ في قوله تعالى وأنزل من السماء ماء، المقصود هنا السحاب، السحاب الذي هو إيه؟ في السماء. طبعا الماء ينزل فيخرج الله عز وجل به الثمرات زي الحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع مختلفة وغير ذلك، وهذا من رزق الله عز وجل، رزقا لكم. يعني هذا هو رزق الله سبحانه وتعالى، القوت اللي بتتقوتوا بيه وتعيشوا عليه. فلا تجعلوا لله أندادا، بعد كل هذه النعم أيعقل أن تجعلوا لله أنداد، نظراء وشبهاء وشركاء لله عز وجل؟ كيف يكون هذا وهو سبحانه وتعالى الخالق الرازق المدبر لكل الأمور؟ فلا تجعلوا لله أندادا، يعني نظراء وأشباها من المخلوقين، فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبون الله، وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون، مفيش حد منهم يملك من أمره شيء، ولا يملك مثقال ذرة من السماء ولا في الأرض، ولا ينفع ولا يضر، لأن كل إنسان مفتقر إلى الله عز وجل. والشخص اللي هو يحب أحد من دون الله ويسمع ويطيع لأحد من دون الله، هذا جعله ندا لله عز وجل. في أحاديث كثيرة في هذا الأمر تحدث عن هذا الموضوع، يعني تأخذونها في العقيدة إن شاء الله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير، لا في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير ولا في العبادة، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى رغم علمكم بهذا؟ طبعا هذا من السفاهة، أن تعبدوا مع الله عز وجل إلها غيره وأنتم تعلمون أنه سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة. طيب، هذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه. أول أمر، الأمر هنا إيه عندنا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والنهي فلا تجعلوا لله أندادا، وجمعت إيه تاني؟ بيان الدليل الباهر على وجوب عبادته، الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. دي الأدلة الظاهرة الباهرة على وجوب التوجه بالعبادة لله وحده لا شريك له، وبطلان عبادة من سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير اللي موجود عندنا في الآيات، ده توحيد ربوبية. يبقى الآيات دي تتحدث عن توحيد الربوبية، إن ربنا سبحانه وتعالى منفرد بالخلق الذي خلقكم والذين من قبلكم، والرزق اللي احنا اتكلمنا عنه الذي جعل لكم السماء الأرض فراشا والسماء بناء، والتدبير. فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك، فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة. وكل واحد عارف إن مفيش حد خلق مع الله، والأرض دي ربنا وحده هو اللي خلقها ومهدها، والسماء دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقها بهذا الإحكام، وأنزل منها المطر وحده سبحانه وتعالى لا شريك له في ذلك. يبقى إذن لا شريك له في العبادة، لابد أن يعبد وحده ولا يشرك بعبادته أحد. وده أوضح دليل عقلي على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وحدانية البارئ وبطلان الشرك. طيب، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب، في قوله تعالى في الآية رقم 21 في آخرها، بعدما يعني الله عز وجل يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ختمها بقوله لعلكم تتقون. يبقى لعلكم تتقون هنا يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده فعلا، عبدتم ربنا سبحانه وتعالى، بهذا هيحصل إيه؟ ان انت وصلت لمرحلة الوقاية، اتقيتم بذلك سخطه وعذابه. لان العبادة هي السبب اللي هيدفع عنكم عذاب ربنا سبحانه وتعالى وغضبه. يبقى لما تعبدوا الله ده هيحصل لكم الوقاية من عذاب الله. ويحتمل ان يكون المعنى انكم اذا عبدتم الله هيحصل لكم بقى ايه، زي ما اتكلمنا في 5 آيات الاولى من سورة البقرة، التقوى، هتتصفوا بصفات التقوى. وكلا المعنيين صحيح، يعني آية تحتمل المعنيين، ان لما الانسان يعبد ربنا سبحانه وتعالى كما ينبغي يحدث له وقاية من عذاب الله عز وجل، وايضا تتحقق فيه صفات المتقين المؤمنين، وهما متلازمان. فمن اتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، ومن كان من المتقين حصلت له النجاة. يبقى هنا الوقاية بقى، حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه. طيب عندنا هنا في الفوائد، الفائدة رقم 2، وجوب عبادة الله عز وجل وحده، وهي التي خلق لها الجن والإنس. والعبادة تطلق على معنيين، يبقى المعنيين اللي عندنا هنا للعبادة، أول معنى التعبد وهو فعل العابد ان هو يتعبد لله سبحانه وتعالى ويعبده. الثاني المتعبد به، هيتعبد بايه بقى؟ هو يتعبد لله، طب يتعبد بايه؟ وهي كل قول او فعل ظاهر او باطن يقرب الى الله عز وجل. وما احسن تعريف شيخ الاسلام ابن تيميه للعباده حين قال العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. طيب هناخد الفايدة رقم 5، وهي حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بإنزال المطر من السماء. إن المطر ده المية دي اللي بتحيا بيها الأرض بتنزل من فوق من السماء. طب هنا فين الحكمة والرحمة؟ قالك لو كان الماء الذي تحيا به الأرض يجري على الأرض، يعني هي المية طالعة من الأرض كده نفسها وبتجري على الأرض، ممكن تضر الناس. ولو كان يجري على الأرض لحرم منه أراضي كثيرة، مش هتنتشر في كل مكان غير لما ينزل من السماء ويتوزع على الأرض. الأراضي المرتفعة لا يأتيها شيء طبعا لأن فوق، ولكن من نعمة الله أن ينزل من السماء. ثم هناك شيء آخر أيضا، أنه ينزل رذاذا، يعني بينزل إيه، ماء كده منتشر، مش دفعة واحدة، قطرة قطرة. ولو نزل كأفواه القرب لأضر بالناس. لو حاجة زي كده إيه نزل من حنفية مثلا أو من خرطوم، مية متمركزة كده هتضر طبعا، لكن هو بإذن القطرات، وسبحان الله يحيي به الله الأرض بعد موتها. 7 فائدة، أن الأسباب لا تكون مؤثرة إلا بإرادة الله عز وجل، لقوله تعالى فأخرج به، يعني المطر سبب في إخراج الزرع والنبات والخيرات من الأرض، إلا أن السبب هذا لا يستقل بنفسه، لأن الله عز وجل قال إيه فأخرج به، الله عز وجل هو الذي أخرج به وجعل لهذا السبب تأثير. تفي بهذا القدر. المرة الجاية إن شاء الله تعالى نكمل، نبتدي من آية رقم 23. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.